أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نستأنف درس التفسير، وهو الدرس الثالث في سورة محمد، وتسمى أيضا سورة القتال. ووصلنا إلى قول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك. وذكرنا أن هذه السورة نزلت في بداية العهد المدني، وفيها البداية التي اشتهرت بها سورة التوبة: ومنهم ومنهم منهم، فيها فضح المنافقين. في هذه السورة فضح المنافقين، وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما نبين هذه الأيام في دروس السيرة، كان أمامه عدة طوائف لم يكن معتادا عليها، فلذلك أول ما نزل سورة البقرة في المدينة، صدر البقرة يعني نصف البقرة تقريبا من أولها إلى آية القصاص، آخر آية ليس البر. هذه توضح اليهود إن هؤلاء عنصر جديد مهم، وخاصة أنهم استطالوا على المسلمين، وأن أهل المدينة كان عندهم اعتقاد أن هؤلاء أهل علم وأهل دين وأهل كتب وأتباع أنبياء وأحفاد أنبياء، فلذلك جاءت سورة البقرة مبكرة، أول السورة المدنية، توضح بني إسرائيل وتفضحهم تماما، ماذا فعلوا مع أنبيائهم، ماذا فعلوا في حق الله عز وجل، ماذا فعلوا سبحان الله. وأيضا فيها تسمية البقرة، تذكيرهم بالعجل الذي عبدوه. ثم نزلت بعدها آل عمران، صدر آل عمران إلى آيات أحد: وإذ غدوت من أهلك. أيضا هذه توضح النصارى، وإن كانوا ليسوا موجودين في المدينة لكن أيضا هم العنصر الثاني من أهل الكتاب، فمن أولها، وهي تبين النصارى وقصة آل عمران من أولها، قصة امرأة عمران وعيسى ومريم ومن أهل الكتاب، وإلينا المباهلة وقل يا أهل الكتاب تعالوا، النصارى واليهود، لكن فيها تنبيه أيضا عن النصارى. ثم السورة الثالثة النساء، تكلمت أيضا عن أهل الكتاب وعن المنافقين، يعني كلها. كذلك هذه السورة من السورة التي بدأت في أول العهد المدني، وفيها الكلام عن المنافقين. فيقول الله عز وجل: ومنهم ومنهم، أي من هؤلاء المنافقين من أهل المدينة، من يستمع إليك، أي كانوا يحضرون عندك ويسمعون كلامك وتلاوتك ومواعظك، فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، دائما السؤال يتوجه لأهل العلم، ماذا قال آنفا؟ الذين أوتوا العلم يعني الذين نفعهم الله بالعلم وعملوا به من المؤمنين، ماذا قال آنفا؟ كلمة آنفا معناها مبتدئا، أصل كلمة آنفا أي مبتدئا، لأن كلمة ائتنف واستأنف يعني ابتدأ، ومنه مثلا استأنف الصلاة ابتدأها من جديد، ومنه الاستئناف. فآنفا يعني ماذا قال مبتدئا بكلامه، يعني هذا أصلها. لكن جرى العرف على أن تستخدم كلمة آنفا في الساعة الماضية القريبة، ماذا قال آنفا يعني قبل قليل. هذا السؤال قد يكون استخفاف، يعني قد يكون ماذا قال، يعني وش عنده، ما عندي شيء، ما نفع كلامه، ما قدره، ماذا قال. هذا احتمال، واحتمال أنه جهل ونسيان، وهذا أيضا يعود الأول، يعني إعراض كان القول يمر صفحا عليه، لأن فكره كل في دنياه وفي مكره وفي كفره، فإذا خرج ما كان سمع شيء، سبحان الله، صم بكم عمي. فيقول للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، يعني سبب الصفحة هذا والإعراض هو الطبع القلوب، نسأل الله العافية والسلام، وهو من أشد العقوبات التي يضرب بها القلب أن يطبع عليه وأن يكون عليها أقفال، كما سيأتي في هذه السورة، أم على قلوب أقفاله. ومثل السلف مجاهد وغيره، فجمع أصابع الخمسة هكذا ثم ضرب عليه، قال يطبع عليه، يعني يجعل عليك الخاتم فلا يدخله شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يكون كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. فلذلك لا تستغرب، لا تتعجب منهم، سبحان الله، يعني هذا المطبوع على قلبه كيف يسمع وكيف نسأل. والطبع هذا هو عدل الله فيه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو كان منهم إقباله. ولذلك قال بعده مباشرة والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني هو الهداية الأولى من الله والثانية من الله، لكن هم بذلوا تسببوا الأسباب التي أعطاهم الله إليه، أقبلوا. فإذا أنت أعطيت الله عز وجل هذا الوجه فإن الله عز وجل شكور، زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، دائما حتى في المسائل العلمية والعملية والهجرة والجهاد والعلم والعبادة، كل ما تتقدم خطوة يزيدك الله عز وجل. يقول الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رب العالمين شكور. والذين اهتدوا يعني نسب الفعل إليهم أنهم بحثوا وتسببوا واجترأوا على العادات والتقاليد والصواد كلها. قال زادهم هدى، زادهم أي الله عز وجل. وكيف الزيادة؟ تكون بزيادة التفهيم، نور القلب، الأدلة، أو أيضا تأتيهم آيات جديدة فتزيدهم وتثبتهم، كلما أنزلت سورة زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا معناه. وأيضا قد يكون أن الزيادة هنا ليست منسوبة إلى الله عز وجل، وإنما إعراض المنافقين واضطراب المنافقين والطبع المنافقين، حتى أن يخرج ويقول ماذا قال، زادهم هدى، يعني يتعجب منه المؤمن ويحمد الله على إيمانه ويشكره على فضله ويتزيد بصيرة في دينه. والذين اهتدوا زادهم، رد فعل المنافقين، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبعض العلماء قال إن هذه في النصارى أيضا، أنهم آمنوا بمحمد فزادهم هدى، يعني على الهدى الذي عندهم وهو إيمان عيسى. وقل ما شئت، ولكن أقوى شيء إن الله عز وجل هو الذي زادهم هدى. ثم قال وآتاهم تقواهم، قبل قليل يقول أوتوا العلم، العلم يؤتى والتقوى تؤتى والهداية تؤتى، يعني تعطى من الله عطية، كل شيء بيده. قال آتاهم تقواهم، أي أعطاهم تقواهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا فهل ينظرون، يعني الكفار واليهود والمنافقين وغيرهم، يعني هل ينظرون، هل ينتظرون، يعني هذا هو الأمر في نفسه، لكن في أنفسهم هل ينتظرون غير هذا ولا هو واقع. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، الساعة الصغرى تخرج روحها فجأة فلتة، والساعة الكبرى فقد جاء أشراطها، إشراط ساعتك الصغرى شيبك، الشيب يعتبر من أشراطه، يعني من بان في عارضه القتير فقد أتاه بالبلا النذير، قال تعالى جاءكم النذير. كذلك موت الأقران هذا علامة، إذا تخطف أقرانك معناه أنك أنت في الطريق، هذه أشراط. زيادة العمر يعني أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. سبحان الله، كبر أولادك، كلما يكبرون أولادك كلما تعرف أنك أنت ستودع، ولذلك زيادة الأبناء هو نقص في آبائهم، لأنهم يزيحونهم عن الطريق حتى يأتي الجيل الآخر. وهكذا كل شيء ترى أمامك هو من أشراط ساعتك الصغرى، كذلك الساعة الكبرى جاء أشراطها. وفي الدر المنثور ذكر بعض أشراطها، ربما في ختام الدرس هذا نراجع يعني أشياء نستذكرها من أشراط الساعة. فقد جاء أشراطها، يعني ومن أشراطها محمد عليه الصلاة والسلام، هو قال اعدد 6 بين يدي الساعة، منها بعثته ومنها موته. ولذلك الدجال في حديث تميم الداري قال هل بعث، يعني هذا علامة على خروج، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السباحة والتي تليها، وقال كفرس رهان، وقال إن كادت لتسبقني، يعني وقال بعثت في نفس الساعة، يعني لو إنسان يلحقك وأن تسمع نفسه من ورائك، بعثت في نفس الساعة. قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أنى يعني من أي وجه، فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى، هذا معنى الأول، إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم، يعني من أي وجه يهربون ويسلمون، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. والمعنى الثاني لا، معناها فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، يعني إذا وصلت الساعة ما عاد تنفع الذكر. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خير. وقال تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، ما يستطيع خلاص، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك منهم. فإذن المعنى فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، الذكرى تكون بعيدة خلاص، أو فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم ذكراهم، لأن الذكرى تعتبر إنذار نهائي. ثم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل إذا كان على وفق العلم أفلح ونفع. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي رسائل الشيخ محمد رحمه الله رسالة طيبة يعني كتبها ظاهر ثنيان بن سعود، ونحن على إن شاء الله نخرج رسائل الشيخ محمد قريبا إن شاء الله، على الأقل نخرجها طبعة إلكترونية وبعدين نطبعها، 111 رسالة سبق شرحناها في الرياض. فمنها رسالة أظن ثنيان بن سعود كتب للشيخ محمد يقول له كيف، يعني يقول ما الوجه أن الله قال لنبيه بعد 10 سنين من الدين والتوحيد والجهاد والهجرة قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، يعني ألم يكن يعلم من قبل؟ فقال الشيخ رسالة طيب، قال أولا القانون في كل شيء أنت متلبس به وتؤمر به، فالمعنى دم على ذلك وازدد فيه، هذا القانون، يعني إذا واحد يأمرك بشيء وأنت متلبس بشيء هذا فالمعنى واصل وازدد وتثبت فيه، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا واحد. والمعنى الثاني وهو قريب أيضا، معنى قريب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن الخطاب له لكن الخطاب لأمته، يعني مثل قول عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هو الخطاب موجه له لكن المراد أمته، هذا أيضا معنى جيد وكل واحد من أمه يدخله. في معنى آخر أيضا أجود وأجود، وهو أن العلم بلا إله إلا الله على التفصيل لا يتناهى، كلما تزداد مرحلة كلما تكتشف إن باقي في لا إله إلا الله معاني. وهذا عاد صنعة الشيخ محمد رحمة الله عليه وفقه الله فيها توفيق عظيم، فقال وين. ولذلك في رسالة ثمان الدرجات ثمان الحالات وش ختمها به؟ قال وما أعز من يعرف هذا، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، بل ما أعز من لا يعده جنونا، لما شرح بعض معاني لا إله إلا الله في آخر سورة يونس. وكذلك ختم آخر العشر الحالات فقال وكلما تقدمت درجة في هذه الحالات، وهي في شرح لا إله إلا الله آية الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله أحد، قال الشيخ وكلما تقدمت درجة تخلف عنك بعض من معك، هذا معنى فعلم أنه لا إله إلا الله. ثم وضحها الشيخ أكثر فقال واعتبر بقصة عمر في الحديبية مع الصديق، فإن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان من أعلم الناس بأن محمدا رسول الله، يمكن هو الرجل الثاني في هذه الأمة في علمه بأن محمدا رسول الله، فلما جاءت قصة الحديبية كان الصديق إنما جادله بقوله يا عمر الرجل يوحى إليه، إلزم غرزه لا تهلك، يعني ذكره بزيادة العلم بأن محمدا رسول الله وزيادة الإيمان وزيادة العمل، وهذه ملاحظة عظيمة. ولذلك كلام الشيخ سبحان الله قليل ولكن كثير البركة. هذا معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. ولذلك أيها الأخوة أنا أوصيكم ونفسي لا تقول أنا علمت لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن كلما تقدمت في العلم كلما انفتح لك أفق جديد للا إله إلا الله، لا إله إلا الله ينفتح لك أفق جديد وترى الله في أحسن صورة وترى الألوهية وترى. لا تقول أنا خلاص تظن أن التوحيد شيء واحد، لا والله، إذا كان الشرك يبدأ من مثقال ذرة، مثقال ذرة، والكبر يبدأ من مثقال ذرة ذرة، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ليلة الظلماء، أخفى من دبيب النمل. فما ظنك لا إله إلا الله. ولذلك مثلا الفرح برؤية الناس لك وأنت على عمل صالح في أثناء العمل ليس بعده، في أثناء العمل كون يمر بك خاطر فرح أنهم اطلعوا عليك وأن تعمل عمل صالح، هذا فيه مثقال ذرة، لأن لو كان صدقت الله عز وجل وما أردت إلا وجهه تماما كان ما تفرح بهجوم الناس عليك أثناء عمل صالح. صحيح بعد العمل إذا اطلعوا على عملك قد تقول عاجل بشرى المؤمن، لكن أثناء العمل وأنت ما أردتهم لكنك فرحت، يعني مر بك هكذا طائف من الشيطان إنهم اطلعوا عليك وأنت على عمل صالح، هذا هكذا. ولذلك أنت أطلب العلم واعلم أنه لا إله إلا لا مألوه لا معبود لا متوجه له، لا يسلم الوجه إلا إليه، لا يقام الوجه إلا الله عز وجل، لا تلتفت يمينا أو شمالا، لا تلتفت، سبحان الله العظيم. قال واستغفر لذنبك. ولذلك لما قال الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، والصديق بلغ براحل متقدمة جدا جدا جدا، يعني ما في بعد الأنبياء مثله في التوحيد وفي العلم بلا إله إلا الله، ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. شوف إنك يعني قد تشرك وأنت لا تعلم، فأنا أستغفرك من ما لا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. ولذلك الاستغفار أيضا بحر، وصدق من قال إن استغفارنا يحتاج الاستغفار، بعض السلف قال استغفارنا يحتاج الاستغفار، لأنه مو بالاستغفار اللي فيه حرقة وفي ندامة وفي عزم وفي تصور ماذا عملت وتصور ماذا أمامك وتصور حق الله عليك اللي ضيعته وتصور عظمة من عصيت وتصور ضياع وقتك في غير ما خلقت له وتصور، يعني تستغفر بحرقة شديدة أنك فعلا أنت يعني ليس في الدنيا إلا عصمته أو الكفر، وليس في الآخرة إلا عفوه أو النار، لأن نعمة واحدة من نعمة تستغرق كل أعمالك الصالحة، نعمة واحدة، فكيف بآلاف النعم، فكيف بمعاصيك، فأنت تستغفر حقيقة يعني. واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيها الإخوة، هذا أيضا يدل على النصيحة للمؤمنين والمؤمنات، على طيب القلب، كون الإنسان دائما ما ينسى المؤمنين والمؤمنات، هذا دليل على أنه ناصح لأئمة المسلمين ولعامتهم. وبعض الناس سبحان الله رأى في المنام أنه بخير بعد موته بسبب دعائه للمؤمنين والمؤمنات. فأنت دائما ابدأ بنفسك ثم بوالديك، والقرآن فيه الأدب كله. وماذا قال نوح؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يعني على هذا الترتيب: اغفر لي، ابدأ بنفسك، ثم والديك، ثم إخوتك وأقاربك ومعارفك، من دخل بيتك مؤمنا، سواء من زوجة، من ولد، من صاحب، من جار، من صديق، ثم المؤمنين والمؤمنات الذين لا تعرفهم. فدائما تدعو بأدعية الأنبياء. كذلك إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأدعية الأنبياء فيها غنية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. المتقلب: إذا استيقظت من نومك تتصرف وتذهب وتجيء في معيشتك، الله يعلم كل خطوة، كل هم، كل خطرة، وكل لفتة، وكل بسمة، وكل ضحكة، وكل شيء. ويعلم مثواكم عندما تثوي في منامك. وابن عباس أيضا له معنى آخر، يقول: متقلبكم، والله يعلم متقلبكم أي تصرفكم في الدنيا، ومثواكم أي إفاقتكم في القبور وفي الآخرة، يعني جعلها أوسع. هذا كله صحيح. وعبد الله بن سرجس المخزومي، هذا عبد الله بن سرجس حديثه في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. فقال له صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه جمعا، الجمع يعني جمع الأصابع هكذا، يعني حجمه بحجم البيضة كده، جمعا عليه خيلان، جمع خال، وهو الشامة في الجسد، كأنه الثآليل أو كأنه حبيبات تعلو الجسد. هذا. ثم قال تعالى: ويقول الذين آمن، ويقول، ما قال وقال، هذا دليل على أنهم دائما يقولون هذا، وهذا دليل على يعني وصف حال المؤمنين بالجد والحرص على ظهور الدين. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. يعني هنا الآن يصف الله عز وجل حال المؤمنين وحال المنافقين. المؤمن دائما يقول: اللهم بين لنا بيانا شافيا، اللهم شد ظهورنا بالقرآن، اللهم فهمنا، اللهم. وفي وقت النزول يتشوقون لنزول القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه الوحي كان يصعد على رؤوس الجبال، يعني أصاب أمر عظيم، وذكرناه في العهد المكي. فالمؤمن دائما يحب القرآن، يحب الزيادة منها. الآن انتهى النزول جبريل، ولكن بقي الفهم، كما قال ابن علي رضي الله عنه، قال: والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. فإذا أعطاك الله الفهم كأن عندك شيء ليس عند الناس، هذا المراد. قال: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني يتشوقون لنزول السور. ثم قال تعالى، انتهى المعنى الأول، قال: فإذا أنزلت سورة محكمة، يعني ليس فيها نسخ، والإحكام هنا ليس بمعنى الإتقان، هذا القرآن كله محكم، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت، كل الكتاب. لكن هنا المحكم يعني ما في نسخ، سورة محكمة، وذكر فيها القتال، ولذلك أخذ من هذه الآية قتادة، وأيضا استقرأ، قال: كل سورة فيها القتال فليس فيها نسخ، فهي محكمة. قال: وهي أشد السور على المنافقين. يقول عز وجل: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم فساد المعتقد. أصل المرض والصحة تكون في الأجساد، لكنها تستعار للمعاني، يقال صحيح ومريض، هذا الأصل في الجسد. في قلوبهم مرض، يقول: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. سبحان الله، الخائف شديد الخوف نظره كأنه نظر المغشي، يعني لو تشوف نظره كأنه يغفى عليه من شدة الخوف. وهذا أيضا وصفهم الله بهذا هنا وفي سورة الأحزاب. يخافون من القتال والقتل والموت، ما يريدون فراق الدنيا. قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ترى المعنى الأظهر هنا أنه انتهى فأولى لهم. ليش؟ قال: لأن هذا عند العرب مشهور أن تقول أولى لك وتسكت. الأصل أن تقول العرب هذا أولى بك من هذا، يعني هذا الكلام أولى بك من هذا الكلام، وهذا التصرف أولى بك من هذا التصرف، يعني من باب الأولى، من باب أولى. لكن العرب فيما بعد أحيانا، وهذا موجود في أشعارها، ما تأتي بالاثنين، تقول أولى لك فقط، أولى لك يعني هذا الأحسن لك، الأحسن لك. إن فهنا الله عز وجل يقول فأولى لهم، يعني وكذلك قول الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذه مثله، ومثل قول الصديق للحسن رضي الله عنه قال أولى لك هكذا. فإذن قال فأولى لهم، فأولى لهم لو لم يفعلوا هذا، لو صدقوا نظر المغشية عليهم الموت فأولى لهم. ثم قال تعالى طاعة وقول معروف، بالضم، طاعة وقول معروف، ويكون أولى لهم هذه زجر وتوعد، فيكون طاعة وقول معروف. إيش معناها؟ قال بعضهم إن التقدير طاعة وقول معروف هي أمثل وهو أولى، هذا معنى، وبدأ بالنكرة لأنها مخصصة. وبعضهم قال جعل المحذوف في بداية، قال الأمر طاعة وقول معروف، أي الأمر المرضي لله. وبعضهم قال قولك لهم يا محمد طاعة وقول معروف، أو قولهم لك طاعة وقول معروف، يقولونها على جهة الهزء والخديعة، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا، طاعة معروف، هذا أيضا مثله. قال فإذا عزم الأمر، هنا أيضا نسب العزيمة للأمر نفسه، وهذا أيضا يعني مثل جدة الحرب، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه والله قاعدة، هذه قاعدة كبرى، هذه قانون النجاة، قانون الفلاح، الصدق مع الله. إذا عزم الأمر أصدق مع الله في أي شيء، في عبادة، في علم، في جهاد، في هجرة، في أي شيء، إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لأن الله شكور، إذا صدقته يصدقك ويكافئك بأضعاف أشياء ما تعرفها ولا تخطر على بالك. ولذلك قال عز وجل فهل عسيتم، يعني قل لهم يا محمد لو تركتم الدين وتركتم الصدق وتركتم الجهاد ماذا ينتظركم؟ فهل عسيتم بفتح السين، وفي قراءة نافع وأهل المدينة بكسر السين، انفرد بذلك نافع، فهل عسيتم، والأفصح والله أعلم فهل عسيتم، لأنها من عسى التي صحبتها أن، فهل عسيتم يعني فهل عسى أن تفعلوا إن توليتم إلا الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، يعني من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. إذا توليت عن الجهاد وعن العلم وعن الخير وعن صحبة الصالحين وعن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ما أمامك إلا أن تفسد في الأرض وتقطع أرحامكم، يعني ما أمامك إلا هذا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال قتادة كيف رأيتم القوم بالله يقولوا حين تولوا عن كتاب الله عز وجل، ألم يسفك الدم الحرام ويقطعوا الأرحام ويعصوا الرحمن عز وجل، بل قتلوا عثمان وقتلوا علي لما تولوا عن القرآن بفهم الصحابة، فهل عسيتم إن توليتم. وعلي رضي الله عنه يقول، يعني اقرأها، فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن تولى عليكم ولاة فملتم إلى دنياهم وتركتم إمام العدل، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي أن تعودوا إلى أفعال العرب في جاهليتها. ثم قال تعالى إذن هذا أمر شديد، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذا صحيح أن الآية في المنافقين والكفار، لكن هذا فيه تحذير شديد من قطيعة الأرحام، فإنها ما ذكرت في القرآن إلا ذكر معها اللعنة، ما ذكرت القطيعة الأرحام والعقوق في القرآن إلا معها اللعنة. ولذلك قال بعض من قال من السلف احذر أن تجالس عاقا أو قاطع رحم أو تصحبه في سفر أو تشاركه في تجارة، احذر ثم احذر، فإن اللعنة لا تفارقه، وقد يصيبك طرف منها، قد يصيبك طرف منها. فإذا رأيت رجل عاق أو قاطع رحم لا تشاركه ولا تزوجه ولا تصاحبه ولا تجالسه، احذره، فإن ما ذكر في القرآن إلا ومعه اللعنة لا تفارقه، أعوذ بالله من ذلك. الآية الأخيرة اليوم قال أفلا يتدبرون القرآن. التدبر معناه يعني الله عز وجل هنا يحذرنا ويذكرنا، التدبر معناه أن تقليب الآية واستخراج ما فيها من معاني والتبين. أفلا يتدبرون القرآن، يتدبر يعني ينظر في الآية من كل جوانبها، هذا معنى التدبر. أم على قلوب أقفالها، يعني الذي منعه من التدبر الأقفال، الأقفال عاد هذه أشد شيء، الرين بعد الطبع أقفال، أعوذ بالله. ولهذا يقولون أن وفد اليمن لما وفد وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيهم شاب، فقال والله عليها أقفالها حتى يكون الله هو الذي يفتحها. هذا معنى حسن للشاب، يعني هو يثبت الأقفال، ولكن يقول المفاتيح بيد الله عز وجل. فهذا فقه. قال عمر فعظم في عيني، فما زالت في نفس عمر حتى تولى الخلافة فاستعان بذلك الفتى. وهذا موجود عند ابن جرير وابن المنذر عن عروة رضي الله تعالى عنه، قال في عن سهل بن سعد قال فلما ولي عمر سأل عن ذلك الشاب ليستعمله فقيل قد مات. أيضا في زيادة أن ما أدركه عمر، قيل قد مات. فسبحان الله ماذا في هذه الآيات من العجب. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، إلى قوله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، إلى قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بالنسبة للأشراط، ميزة كتاب الدر المنثور إن كل ما جاء مناسبة يسرد ما فيها من الأحاديث والآثار، ولكن هذا غير مفارس، يعني مفارسينه بالسور وبالآيات. يعني مثلا لو رجل أخرج المواضيع التي في الدر المنثور، يعني مثلا إذا جاء التقوى في أول موضع يذكر الأحاديث والآيات والآثار اللي في التقوى، الآيات لا يذكرها، يذكر الأحاديث والآثار. إذا جاء الأمانة يذكر ما في الأمانة، هكذا. فلو أنها فهرست المباحث، هذه المباحث معمقة، يعني مثلا الآن هنا عندك إشراط الساعة تكلم عنها هنا تقريبا أكثر من 70 صفحة أو من 60 إلى 70 صفحة جمع فيها، تعرفون السيوطي جمع يعني، ففي فوائد، في فوائد كثيرة. أنا سأذكر فقط على وجه السرعة سأذكر 10 الموجود، الباقي من أشراطها بعثة عليه الصلاة والسلام، قال إن كادت لتسبقني، وقال بعثت في نفس الساعة وفي نسم الساعة. من أشراطها أن يرفع العلم، العلم نفسه يرفع بموت العلماء، ويظهر الجهل حتى لو فشى القلم والشهادات، لكن جهل مطبق. والآن اللي يعرف العلم الحقيقي يعرف انتشار الجهل، شيء مخيف مرعب، وخاصة في وسائل التواصل تجد سبحان الله في الدين شيء مرعب مرعب، ويشرب الخمر ويظهر الزنا الآن كما، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يقول الرجل، يكون الرجل قيما على 50 امرأة. وكذلك الحفاة العراة رعاء الشاء تجدهم رؤوس الناس، وكذلك إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك تقارب الأسواق، قالوا وما تقارب الأسواق؟ قال يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة إصابتهم، يعني من كثرة الأسواق ومن سرعتها ومن، وهذا كما تلاحظون اليوم خاصة أيضا مع التوصيل يأتيك أسواق الدنيا كلها تأتيك، ويكثر ولد البغي، البغي، وتفشو الغيبة، ويعظم رب المال. هذا الآن واضح العيان، رب المال يعظم، لو ما يأخذون من ماله ريال واحد ولا يطمعون أن يعطيهم ريال واحد، لكن يعظمون رب المال، هذه من علامات الساعة. وترتفع أصوات الفساق في المساجد، ويظهر أهل المنكر، ويظهر البناء، ومنها سوء الجوار، تلقى الجار أعوذ بالله من السوء أنه ما يسلم عليه ولا ينصحه ولا يستضيفه ولا، هذا طبعا من سوء الجوار، بعض الناس يحسب السوء الأذى فقط. وقطيعة الأرحام، وأن يعطل الجهاد، وأن تختل الدنيا بالدين. ومن أشراط الساعة أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع. ومن أشراطها ذكر أيضا هذا قتال يجوج مأجوج، عراض الوجوه. ومن أشراطها أن يقبض العلم ويفشو المال، وتفشو التجارة، ويظهر القلم. قال عاد أحد الرواه عمرو بن تغلب قال والله كان يقال في الحواء العظيم تجد كاتب واحد، وفي المكان العظيم تجد تاجر واحد، وأيضا ينزل الجهل ويكثر الهرج، وأيضا إذا رأيت الصدقة كتمت وغلت واستؤجر في الغزو وعمر الخراب وخرب العامر، والرجل يتمرس بأمانته كما يتمرس البعير بالشجرة، يعني يتلعب بها. وأيضا من علاماته يتباهى الناس في المساجد، ومنها أيضا تقارب الزمان. في مسند أحمد قال: تكون السنة كشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. يعني هذا عاد أمر مهول، أصبحت الآن ما عاد تفرق، والله أحيانا تشك أنت عام 43 ولا 44 ولا 42، ما عاد تدري من سرعة الأيام. وأيضا تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وهذا أوشك. وأيضا خروج الدجالين، وهذا أيضا كثرتهم. وأيضا يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. وأيضا يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وأيضا يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. وأيضا يأتي دجالون كذبون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم. وأيضا أن يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض الأشرار فيضا، ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويسود كل قبيلة فجارها، وتزخرف المحاريب وتخرب القلوب، ويكتفي الرجال بالرجال، هذا اللي يسمون الآن الشذوذ والمثلية، والنساء بالنساء، ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها، وتظهر الفتنة ويؤكل الربا، وتظهر المعازف ويشرب الخمر، وتكثر الشرط والغمازون والهمازون. وأيضا قال: إذا أضاعوا الأمانة وأماتوا الصلاة وأكلوا الربا واستخفوا بالدماء وتقطعت الأرحام واستعلوا في البناء، ويكون الحرير لباسا والكذب صدقا والجور يظهر، ويكثر الطلاق وموت الفجأة، ويكثر القذف، وتكون الوزراء كذبة والأمناء خونة والقراء فسقة، يلبسون مسوك الضان وقلوبهم أنتن من الجيف، وتكثر الخطايا ويقل الأمن، وتحل المصاحف وتصور المساجد وتطول المناير وتخرب القلوب إلى آخر. كثير جدا، كثيرة أشراطها ما تستطيع أن تستوفيها كلها، لكن ممكن ترجعونها في هذا الموضوع. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا هدى، اجعلنا من الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا إن شاء الله نبدأ يوم الأحد وما بعده الثلاثاء والخميس في دروس التوحيد إن شاء الله، يعني من هنا إلى الحج أو ما بعد الحج سنبدأ في دروس التوحيد، يعني زوايا الإسلام، نأخذ الإسلام من كل زوايا، لأنه إذا أنت عرفت الإسلام عرفت معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبإذن الله، بإذن الله أن يوم الأحد القريب هذا نبدأ إن شاء الله، ويكون الرابط في هذه القنوات، يعني حتى لو تأخر رسالة يكون الرابط موجود في القناة. اللهم في هذه الساعة المباركة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعفو عنا، فإنه ليس في الآخرة إلا عفوك أو النار، وليس في الدنيا إلا عصمتك أو الكفر. اللهم عصمنا بعصمتك واعفو عنا فإنك تحب العفو يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا من الذين اهتدوا فزدتهم هدى وآتيتهم تقواهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خلص أوليائك وخاصة أصفيائك، واجعلنا من أهلك الذين هم أهلك أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أصلح أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.